أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الآية وما بعدها يستفاد منها فوائد. أولا، تذكير الله عز وجل لبني إسرائيل بما أخذ عليهم من الميثاق ورفع الطور فوقهم تخويفا لهم، لأن الحكمة من ذلك هو التخويف والإنذار. ومنها أيضا بيان شدة عتو بني إسرائيل، حيث إنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع الله تعالى فوقهم الطور كأنه ظلة، فإيمانهم حينئذ يشبه إيمان المكره، كأنهم أكرهوا على الإيمان لولا هذه الآية التي قدرها الله تعالى عليهم. وفيه أيضا دليل بيان عظم قوة الله تعالى وكمال قدرته سبحانه وتعالى، حيث رفع هذا الطور وهو الجبل العظيم فوقهم كأنه ظلة. ومنها أيضا أن الحكمة من أخذ الميثاق على بني إسرائيل وأمرهم بأن يأخذوا بما في التوراة أن الغاية من ذلك والحكمة هي تحقيق التقوى، لقوله لعلكم تتقون. ومنها أيضا بيان شدة عتو بني إسرائيل وأنهم تولوا بعد ذلك، وذلك لعدم استقرار الإيمان في قلوبهم، لأنه كما تقدم إيمانهم أشبه بإيمان المكره، فآمنوا حين شاهدوا هذه الآيات خوفا منها، فلما زالت رجعوا ونكسوا على أعقابهم. ومنها أيضا بيان فضل الله تعالى ومنته ورحمته على بني إسرائيل بما آتاهم من الآيات البينات وبما حصل منه سبحانه وتعالى من العفو والتوبة، لقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومنها أيضا إثبات فضل الله تعالى ورحمته وأن التوفيق بيده سبحانه وتعالى، لقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومن أيضا فوائدها توبيخ الله تعالى لبني إسرائيل وتحذيرهم من الاعتداء والمخالفة والعصيان، لقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومنها أيضا أن السعيد من وعظ بغيره، لقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فذكرهم الله عز وجل بغيرهم وما حصل لهم لعلهم يتعظون ويرجعون. ومنها أيضا تحايل اليهود على محارم الله تعالى، وذلك أن الله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وهذا من التحايل على محارم الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومنها أيضا بيان عظم الحيل وشدتها وسوء عاقبتها، لأن الله عز وجل عاقبهم بأن مسخهم قردة، وذلك لأنهم جمعوا بين الخداع وفعل المحرم، وذلك لأن الذي يرتكب الحيلة قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى مفسدة الخداع، ومن يخادع يخادع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فالذي مثلا يقول خذ 100 وأعطني 120، هذا أهون من الذي يتحايل، لأن الذي يتحايل جمع بين الخداع وبين فعل المحرم. المفسدة الثانية مفسدة المحرم، لأن الحيلة أو الحيل لا تقلب المحرمات إلى محللات، لا تقلب المحرمات إلى محللات. إذن الحيل مفسدته عظيمة وعاقبتها وخيمة، لأن أولا لأن فيها خداعا لله عز وجل، وثانيا مفسدة المحرم. ومنها أيضا أن الحيل لا تجعل من الحرام حلالا، لأن الله عز وجل قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكونوا قردة خاسئين، فعاقبهم على حيلتهم. ولم يتجاوز عنهم في ذلك نظرا إلى صورة المسألة، لأن الصورة والواقعة أنها ليست حيلة لكنهم فعلوها حيلة. ولهذا نعرف الحيلة بأنها التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا تعريف الحيلة. الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. مثلا إنسان في نهار رمضان أراد أن يفطر، فتحايل وسافر مسافة قصر لأجل أن يأكل ثم رجع، نقول هذا السفر سفر محرم، لأنه قصد به التحيل على الفطر فهو محرم. كذلك أيضا هذا إسقاط واجب أو فعل محرم كالحيل بالنسبة للربا، كمسألة العينة وغيرها كما تقدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وذلك لأن هؤلاء اليهود ارتكبوا المحرم وصوروه بصورة الحلال، فعاقبهم الله عز وجل بأن مسخهم قردة، وهذه القردة تشبه الآدمي صورة ولكنها ليست آدمي. ويستفاد أيضا من الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لقوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنه يقع ويحصل، لقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومنها أيضا إثبات القول لله عز وجل لقوله فقلنا لهم، وهو قول أو كلام بحرف وصوت. ومنها أيضا بيان حقارة القردة وأنها من أخس الحيوانات لقوله قردة إيش خاسئين. وفيه أيضا العظة والعبرة بما حصل من العقوبة على هؤلاء، وأن من صنع صنيعهم وفعل فعلهم فإنه يخشى أن يعاقب بعقوبتهم لقوله فجعلناها نكالا لما بينها وما خلفها وموعظة للمتقين. ومنها أيضا أن العقوبات والتعزيرات والحدود الشرعية نكال وزجر للفاعل ولغير الفاعل. فالحدود الشرعية بل العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل، شرعها الله سبحانه وتعالى ليتكون عقوبة للفاعل وردعا لغيره، فيرتدع بنفسه ويرتدع غيره، لأن غيره إذا رأى العقوبة على من فعل هذا المحرم أو ما يوجب الحد فإنه يرتدع وينزجر. ومنها أيضا أن ما عاقب الله تعالى به بني إسرائيل عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لقوله وموعظة للمتقين. والقرآن كله مواعظ، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومنها أيضا فضيلة التقوى، وأن أهل التقوى هم الذين يتعظون ويعتبرون وينتفعون بالمواعظ، ولهذا خصهم الله عز وجل في قول وموعظة لمن؟ للمتقين. وذلك لأن المتقي هو الذي يتعظ ويعتبر وينتفع بالمواعظ والزواجر لما في قلبه من الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن العبر والعظات والآيات منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني. فآيات الله عز وجل وعظاته نوعان، النوع الأول آيات وعظات شرعية كالقرآن الكريم، والثاني آيات وعظات كونية وهي ما يقدره الله عز وجل إما عقوبة وإما تذكيرا أو غير ذلك مما تقتضيه حكمته، كمسخ الذين اعتدوا في السبت قردة، وكالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك من العقوبات. إذن العبر والعظات والآيات من الله عز وجل نوعان، النوع الأول عبر وعظات وآيات شرعية وأعظمها القرآن، أعظمها القرآن كما في الآية المتقدمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. والقرآن العظيم هو أعظم آية أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما من نبي إلا وقد آتاه الله تعالى من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وقد آتى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، أعظمها هذا القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، مع أنه آتاه آيات أخر، لكن يقول أولم يكفهم، أي أليس هذا كافيا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن هو أعظم آية، لأنه كلام الله عز وجل الذي هو أشرف كلام وأشرف ذكر، ولما اشتمل عليه من المواعظ والعلوم والتذكير والتحذير، فكل خير فهو موجود في هذا القرآن. فما يأمر به فهو خير، وما ينهى عنه فهو شر. وكل ما تحتاجه الأمة، كل ما تحتاجه الأمة في دينها وفي دنياها موجود في القرآن العظيم، إما نصا وإما إشارة وتنبيها وإيماء. ولهذا قال الله تعالى: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. فكل ما تحتاج إليه الأمة من الأحكام العقدية والأحكام العملية فإنه موجود في كتاب الله عز وجل، حتى ما يحصل من النوازل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى إليها. وذلك أن الأحكام الشرعية في القرآن العظيم موجودة إما إشارة، إما نصا بأن ينص عليها، وإما إشارة وتنبيها، ولكن الناس يتفاوتون في أفهامهم، فقد تحصل نازلة فتجد أن هذا العالم من العلماء يراجع كلام الله تعالى ويتدبر فيجد إيش الحكم لهذه النازلة، يجد الحكم لهذه النازلة، ومنهم من يتدبر ولا يجد، والناس يتفاوتون في علومهم وفي أفهامهم وفي أذهانهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعم. أي نعم. وليس حتى القردة التي نسخوا لم تتناسل، هلكوا هلكوا. القردة الموجودة الآن ليست هي القردة التي نسخت. بعضهم يظن أن القردة هي تناسل لبني إسرائيل، لا، القردة التي اليهود الذين مسخوا قردة انقرضوا وانتهوا، وهذه القردة هي متناسلة باعتبار أصلها، يعني باعتبار خلقها، خلقها الله وتناسلت فيما بينها. وأما من مسخ فلم يتناسل. جنس القردة، وهذا يستند، وهو معروف أن القرد يعني من أخص الحيوانات. لا لا، ما القردة التي القردة والخنازير، يعني من مسخ قردة وخنازير انقرضوا في زمنهم، فالقردة الموجودة الآن هي خلق من خلق الله، والخنازير الموجودة من خلق الله، وليست هي الأمم التي مسخت وأنها تناسلت، بل هؤلاء بل أولئك انقرضوا في زمنهم. نعم. ها؟ أي غلط، خطأ. لا، ما حرمها الضب، أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وقال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فكونه يقرهم على أكله تدل على إباحته. أولا الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وثانيا أنه أكل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على من أكل، لكنه ترك الترك هذا جبلي وطبيعي، لأن نفسه تعاف، وليس تركه تعبدا حتى نقول يسن ترك أكل الضب أو لا يسن ترك ولا لا يسن أكل الضب، لا، هذا أمر جبلي وطبيعي. وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تختلف، ما فعله جبلة بمقتضى الجبلة ومقتضى الطبيعة هذا لا حكم له، يعني مثلا يلبس الثياب، يأكل، يشرب، ما نقول يسن أن تلبس الثياب، يسن أن تأكل، يسن أن تشرب، نقول هذا الأكل والشرب واللباس والنوم هذه ليس لها حكم في ذاتها، لأنها بمقتضى الطبيعة والجبلة. كل إنسان لابد يأكل، لابد يشرب، لابد يلبس، لابد ينام، لو لم يفعل لها لك، لكن هذه الأشياء يعني ما فعله جبلة وطبيعة وعادة لا حكم لها في ذاتها، لكن قد يكون فيها صفة مطلوبة، فالأكل جبلة وطبيعة والنوم جبلة وطبيعة، لكن الأكل فيه صفة مطلوبة وهي أن تأكل باليمين، أن تأكل مما يليك، أن تسمي، أن تحمد. النوم جبلة وطبيعة، كل البشر ينامون بل كل المخلوقات تنام، لكن فيه صفة وهي أن تأتي بالأذكار، أن تنام على شقك الأيمن وهكذا. فما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة لا حكم له في ذاته، لأنه بمقتضى الجبلة والطبيعة كل يأكل ويشرب، المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن قد يكون فيما فعله جبلة وطبيعة قد يكون فيه صفة مطلوبة، فإذا فعلت هذه الصفة المطلوبة تؤجر. إيه؟ يعني في ناس الآن ما لا يأكلون مثلا لحم البقر، ما يشتهي لحم البقر، ما يأكل الأرنب، يقولون والله الأرنب ما أكل، كأنه هر قط، هل نقول حرام؟ لا، فالناس النفوس تختلف، ما اشتهيت كله وما لم تشتهي فلا تأكله، ولكن لا تحرمه على غيرك. لا لا مو صحيح، الثابت أنه أكل بين يديه فقال إنه ليس بأرض قومي فأجد أعافه، وقال كله هنا بعضهم في هؤلاء مسخوا قردة، ومنهم من طوائف أخرى مسخوا قردة وخنازير.